هذا من أكبر، لو لم تستفد إلا أنك صبرت على القراءة فأنجزت الكتاب لكان كافيا، لأنها علمتك أن تنظر، وهذا مرهق للذهن في الابتداء. يعني بعض الناس مجرد تسمعون يقول الله يا شيخ ما بمسك الكتاب ولا الناس سالك، صحيح تسمعونها يقولك قراءة قراءة تفتح الكتاب أقرأ. إذن هي مجرد القراءة، هي عملية مجرد القراءة، سواء كان حصلت أثرها أو لم تحصل، مجرد أنك تصبر في أن تنظر إلى الكتاب وتحاول أن تدرس فيه، هذا شيء عظيم. بعد ذلك أنت تصبح حكيما. فلذلك أن تقول أنا لم أستفد من، لا أدري، أشعر أني أقرأ ولا أفهم، وربما أفهم ولكني عندما أعود إليه، عندما أمشي إلى فكرة أخرى، ما الذي قرأته لا أجده، هكذا. فهذا من خلال القراءة. ولذلك يقال المرء اقرأ اقرأ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد اشتكى بطن أخيه، قال له اسقي عسلا، روح اقرأ، اسقي عسلا، اقرأ اقرأ، لا تتوقف، اقرأ. وهكذا النقطة الثانية، وهي قضية أني أقرأ ولا أفهم، ما تفهمه هو خير وما لا تفهمه تجاوزه. يعني الكتاب ربما تجد فيه أفكارا وتجد فيه أفكارا صعبة، ليس المهم أنك لم تفهمها، ويكفي أنك قد خرجت بفائدة. وهنا أنبه، إياكم أن تظنوا أن كل كتاب هو كصحيح البخاري، ومعنى ذلك أن كل حرف فيه ينبغي أن ينشئ فقها وعلما، هذا خطأ. وهناك من الكتب، والله ما، وهذا أنبه عليه، هناك من الكتب والله ما خرجت منها إلا بفائدة، كتاب تجده 300-400 صفحة، والله لست نادما أنه شغلني يوم أو يومين، مع أني أخذت منه فائدة واحدة، وأعتبر أن هذه الفائدة يكفي أنها أثرت في حياتي وغيرت لي مفهوما. يعني هناك كتاب من أواخر ما قرأت في السجن، أخذت المكتبة كلها من أول إلى آخر في السجن هذا اللي هنا، فرأيت كتابا جميل جميل، هو حياتي في الفن. وأنا أنصح إخواني، وهو قراءة كتب الذكريات والمذكرات والتراجم، اقرأوها بعناية، فيها فوائد عظيمة، سواء كان لمسلمين لكفار، اقرأوا هذه كتب المذكرات، انتبهوا لها، فيها فوائد عظيمة. وهذا ستانسلافسكي، وهو حقيقة رجل مشهور مسرحجي، ولا أعرفه، أنا لم أقرأ له شيئا من قبل، ولا أعرف أصلا في عالم الفن، لست خبيرا بالعالم المسرح قصد الغربي. ولما قرأت كتاب يمكن يومين أو يومين نصف، وهو 450 صفحة، في الحقيقة قرأته، نعم عرفت هذا الرجل من هو وكذا، لكني أصدقكم خرجت فقط بثلاث فوائد منه، والله أن الواحدة يضرب لها أعناق الإبل كما يقول واحد الواحد من هذه الثلاث. فلا تظنوا أن الكتاب فوائد، أن الكتاب قرأته وفوائده قليلة، هذه الفائدة القليلة هي نبراس في عقلك ومهمة جدا. فلا تظن أنك قد أضعت الوقت، نعم هناك كتب تقدم على غيرها، لكن المرء لا يحصل له، وهنا يأتي السؤال، المرء لا يحصل له بأن يقرأ فقط من يفتح له مفاتيح الكتب. بعض الإخوة، لا بأس المرء يتحدث عن نفسه إن شاء الله، من قبيل المنفع وليس من قبيل الرفع، بعضه يقول أنا أريد أن أعرف كيف جئت بهذا الكتاب. مرة يقول إخوة إذهب هذا الكتاب، هذا الكتاب مرمي في السوق ما أحد ينتبه له، كيف عرفته؟ يعني أنت كيف خرج معك هذا الكتاب؟ أقول له هذا اقرأ هذا اقرأ، ويقول ما الذي جعلك؟ أقول له أنا أقرأ كل شيء،